ولكم أيها الحاضرون خاصة وأيها المؤمنون كافة البشرى ببقاء السنة النبوية وحفظها، فقد مات محمد صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة، وحفظ الله سنته وزال الطاعنون فيها وذابوا كما يذوب الملح، وقطع الله ذكرهم وأخزى سيرتهم تصديقا لقوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. فالمبغضون للنبي صلى الله عليه وسلم الكارهون سنته هم المنقطعون الذين لا بقاء لهم. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد بقيت عبر هذه القرون الطويلة وستبقى اليوم وبعد اليوم، فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظها. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه الآية أصل في حفظ السنة النبوية، وبيان ذلك من طريقين، أحدهما طريق ذكره ابن حزم رحمه الله في كتاب الإحكام فقال فأخبر تعالى أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كله وحي، والوحي بلا خلاف ذكر، والذكر محفوظ بنص القرآن، فصح بذلك أن كلامه صلى الله عليه وسلم كله محفوظ بحفظ الله عز وجل، انتهى كلامه. والآخر طريق بينه العلامة المعلمي إذ قال رحمه الله عند هذه الآية والذكر يتناول سنته صلى الله عليه وسلم بمعناه إن لم يتناولها بلفظه، بل يتناول العربية وكل ما يتوقف تتوقف عليه معرفة الحق، انتهى كلامه. فهذان الطريقان المذكوران تبينان دلالة قوله صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن الله عز وجل حافظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن شهاب الزهري عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فأمكم منكم أي حكم بينكم باتباع القرآن والسنة، فالسنة باقية إلى الزمان الأخير الذي ينزل فيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم باقية مستمرة مشرقة وضاءة مرفوعة غير مخفوضة عالية في جميع البلاد والأمصار بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز به الله من يشاء وذلا يذل الله عز وجل به من يشاء. فلا خوف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الخوف على آحاد الناس ونحن منهم أن تزيغ قلوبنا فنرد حديثه صلى الله عليه وسلم ونترك العمل بسنته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.